معك اقرأ شيء وعلى رسول الله. أما بعد، مش هنطول النهاردة. وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمس: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. الإسلام، الحرية، الملك التام، ها، والنصاب واللي يا جماعة والحول قلنا اتكلمنا عنها بالتفصيل. طيب، من ملك نصابا من الفضة أو الذهب حولا كاملا، قلنا على مذهب الجماعة الشافعية لازم الاكتمال بيكون منين يا جماعة؟ من أول الحول لآخر الايه؟ الحول. فإن نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل بعد ذلك، ها، نبدأ يا جماعة، نبدأ حول جديد، نبدأ حول جديد، خلافا لمين؟ للأحناف الذين لا ينظرون إلى ذلك ويقولون أن العبرة عندنا بطرفي الحول. طيب، من ملك نصابا من الفضة أو الذهب حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنها. ونصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم، قال ابن المنذر بالإجماع. ابن المنذر يا جماعة شافعي، ابن المنذر بلغ إلى درجة الاجتهاد، كان كلام النووي عن ابن المنذر وعن أبي ثور كلاهما بلغ إلى درجة الاجتهاد، ولكن أبو ثور استقل بمذهب، استقل بمذهب. وأيضا نرى أن ابن المنذر أحيانا يخالف المذهب ويرجح قول فلان أو قول علان، فهذه الترجيحات هل تدخل ضمن المذهب ولا لا؟ خلاف بينهم. أولا، قول لأبي ثور يخالف فيه المذهب، هل هذا القول يعد من أقوال الأصحاب؟ يعني من وجوه المذهب. هذا قول لبعضهم ورجحه النووي إن هذه من الوجوه لأبي ثور وابن المنذر. قال ابن المنذر بالإجماع، له طبعا رسالة لطيفة تسمى الإجماع، مراتب أو الإجماع، لأن ابن حزم لي مراتب الإجماع، مراتب الإجماع، وقد علق عليها ابن تيمية في كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع، والاثنين طبعوا مع بعض، إنما ابن المنذر له الإجماع، له الإجماع، وله كتاب في الفقه طبع منه 9 أجزاء فقط، وبقية الأجزاء غير معروف. وفي الصحيحين ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع يا جماعة أوقية، أوقية. وكانت الأوقية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. الحمد لله، يهديكم الله صحبة له. وقد جاء مصرحا به في الحديث. ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها كالقرادة والتبر والسبائك وبعض الحلي على ما يأتي. طبعا يا جماعة النصاب بتاع الفضة النهاردة 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ويأتي تتمة لهذا عند الموضع الذي يذكره الشيخ إن شاء الله تعالى. نصاب الذهب 85 جرام من الفضة، عيار 21، بعض أهل العلم 86، ولكن المشهور 85 جرام من الذهب. طيب، هنا لما بيجي يتكلم بيتكلم عن الأثمان، الأثمان، خلي بالكم من المعاني. بعد فترة هتلاقي المذهب في قضية الذهب المحلى، الذهب المحلى، ذهب الزينة، هل عليه زكاة ولا مش عليه زكاة، دي مسألة مستقلة. إنما هنا بيتكلم عن الذهب والفضة كأثمان. يعني إيه أثمان؟ كانت العملة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم العملة من الذهب أو من الفضة. الجماعة بتوع الرومان كانوا بيستخدموا الذهب، دنانير الذهبية، والجماعة بتوع فارس كانوا بيستخدموا الدراهم الفضية، وكانت هذه هي العملة المعمول بها في جزيرة العرب. ولم يعرف الإسلام عملة مستقلة إلا في زمن الوليد بن عبد الملك، أول من ضرب عملة في الإسلام، وكان الدرهم بيساوي حوالي 4.25 جرام من الذهب. الدينار يا جماعة من الذهب كان بيساوي 4.25 جرام. وورد عن عمر في مسألة النقود انه ورد عنه الكلام في اتخاذ الجلد نقودا، اتخاذ الجلد نقود، ودي كانت عملت مشكلة. طبعا هو لم يفعل، ولكن عندما ظهرت او ظهر العملة الورقية كانت مشكلة كبيرة. هل يجب عليها زكاة؟ الزكاة في الأثمان، في الذهب والفضة، والذهب والفضة قيمتها فيها، القيمة بتاعتها جواه. يعني الجنيه الذهبي أنا بيعه يديني قيمة مش كده، إنما ورقة تساوي جنيه؟ لا، الورقة تساوي أقل من كده كثير. فإن الجنيه كانت قيمته مش فيه، في غيره. فأول ما ظهر كان عبارة عن صك، سند زي سند الإذن كده، يخول لك به أن تذهب إلى البنك لتصرف قيمته ذهبا. تروح البنك المركزي تقول له يا عم خد، أنا مش عايز الجنيه الورق ده، اديني جنيه ذهب، يدهولك. ده في بداية الأمر كان لكل جنيه غطاء من الذهب. ثم بعد ذلك تحول الأمر وأصبح الجنيه عبارة عن ورقة تضمنها الدولة، الدولة تضمنها، تضمن قيمتها. هنا وجدنا اختلاف أهل العلم في موضوع الزكاة على الورق المالي. فبعضهم كالشيخ عليش وغيره من المالكية قالوا أن الورق دي ملهاش قيمة وبالتالي لا يخرج عليها زكاة، رفضوا فكرة الزكاة على العملة الورقية بناء على أنها عملة لا قيمة لها. احنا بنطلع على الذهب وبنطلع على الفضة. حتى النصاب النهاردة كده، انت بتقول النصاب بتاعك نصاب ذهبي 85 جرام في 60 وتضرب، نصاب فضي 595 في سعر جرام الفضة وتضرب، تعرف النصاب بتاعك سواء فضي او ذهبي بخلاف اهل العلم. هذا خلاف من اهل العلم في تقدير النصاب بالفضة او الذهب. إلى أن استقر الأمر بعد ذلك بين العلماء على اعتبار هذه الأوراق النقدية أوراق مضمونة من قبل الدولة، وبالتالي يخرج عليها يا جماعة زكاة، يخرج عليها زكاة لأن لها قيمة مضمونة من قبل الدولة ولها قيمة في ذاتها كما قلنا، وعلى ذلك يخرج عليها يا جماعة زكاة. داخل فيها كمان الأنواع الجديدة من العملات. تعندك النهاردة الأوراق المالية زي الأسهم زي السندات، هي أوراق لها قيمة، لها قيمة. فلذلك الفتوى في المسألة على أن الأوراق المالية تعامل معاملة النقود. انت معك سهم، معك اسهم ثمنهم 1000 جنيه، يبقى كأن معك 1000 جنيه، وتشوف النصاب بتاعك فضي او فضي او ذهبي وحتطلع على هذا الاساس. يبقى الاوراق المالية ايضا على الراجح انها اوراق مضمونة وانها لا بد من اخراج الزكاة عليها، الزكاة عليها. وطالما اتكلمنا عن الأوراق المالية بنقول أن التجارة فيها حلال ولا حرج، وهذه هي الفتوى الأخيرة في المسألة يا جماعة. أوراق المالية إنك تشتري أسهم حلال ولا حرج، لأن السهم جزء من رأس المال وعائده يعتبر ربحا حلالا، على عكس السند، فالسند جزء من دين من قرض وعائده إنما هو من باب الربا. يبقى الأسهم حلال، سندات لا، سندات لا. ماشي كده يا جماعة؟ خلي بالكم من الكلام ده. أشهد أن لا إله إلا الله. قال لنا مسألة علشان إيه؟ يعني هنتوقف عند هذا الجزء. المسألة تتعلق بموضوع النصاب. يا ترى العمل على النصاب الفضي ولا الذهبي؟ اختلفت أنظار أهل العلم في المسألة، فبعضهم نظر إلى النصاب الفضي وقال النصاب الفضي يا جماعة فيه مراعاة لحالة الفقير، عشان كده هنعمله على النصاب الفضي، لأن جرام الفضة النهاردة يساوي حوالي جنيه، جنيه جنيه وربع، ما بيزيدش عن كده، اللي هو عيار 2000 أعلى مستوى للفضة. يعني معنى ذلك بالحسبة بسيطة ممكن نصل إلى أنه يبقى 600 جنيه 600-700، مش هيزيد عن كده، ده نصاب الفضة. يبقى معنى ذلك قاعدة من سيخرج الزكاة كبير، كبيرة قوي. وبعضهم قال لا، لا بد أن يكون النصاب ذهبي مراعاة لحالة الإيه؟ مراعاة لحالة صاحب المال، لأن إحنا هنقول 85 هتضرب مثلا في 60 جرام النهاردة، عدى حتى 60 يعني حوالي بتاع 3500 4000 يعني هيبقى في الحدود ده تقريبا. فمراعاة لحالة صاحب المال. فدي أنظار المتأخرين في مسألة هل التقويم بالنصاب الفضي ولا التقويم بالنصاب الذهبي، هل نراعي الفقير ولا نراعي الغني ونراعي مال أو صاحب المال. هذا خلاف متأخر بين أهل العلم في المسألة، فالاحتياط أننا نأخذ بالإيه؟ بالأقل، لأن في عندنا هنا قول للجماعة الشافعية، قول ظريف جدا، يأخذون الأقل الذي اتفق عليه الناس. يعني لو عندنا 3 من الناس، واحد بيقول أنا هطلع الربع، واحد يقول لا لا لا هطلع الثلث، واحد قال لا لا لا هطلع النص، فالثلاثة اتفقوا في الايه؟ في الربع، واختلفوا بعد ذلك، مش كده؟ معايا يا جماعة؟ يبقى أقل حاجة اتفقوا فيها الايه؟ ها؟ الربع. ثم اختلفوا بعد ذلك، واحد زود شوية واحد زود أكثر. يبقى معنى ذلك أقل الأشياء التي اتفقوا عليها الإيه؟ النصاب المهون يا جماعة الفضي. فعلى ذلك نميل إلى هذا الأمر، النصاب الفضي، لأن فيه مراعاة لحالة الفقير، خاصة مع كثرة الفقر في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فمراعاة حال الفقير أولى، والله أعلم. طبعا الزكاة بتطلع 2.5% ربع العشر، يعني على كل 100 جنيه قد ايه؟ 2.5 جنيه، يعني على 1000 جنيه 25 جنيه، يعني اللي معاه 1000 جنيه طلع 25 جنيه، مبلغ زهيد. لما نيجي نقول 100 جنيه هتطلع كام؟ 2.5 جنيه، صح؟ فلذلك الأمر ليس بالمبالغ الكبيرة، ولكن مجموع هذه المبالغ يعني تكون عندنا صفق يعني مال كثير يغني الفقير إن شاء الله تعالى، يغني الفقير إن شاء الله. نعم. مع الناس أصحاب الملايين. ليه؟ موضوع العقار بعض المتأخرين حب يعمل كده، ولكن الراجح في المسألة أنه لا زكاة عليه، ولكن على ريعه، على الإيراد بتاعه. إن بلغ النصاب وحال عليه الحول. خشوا على 85 وخلاص يا عم الشيخ، يعني 85 وخلاص هنقول لهم ايه؟ الإيراد اللي داخل لك لو بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج عليه زكاة. لا، هيبدأ نقول له زكاة لما يبلغ النصاب. بلغ النصاب بعد 6 شهور في رمضان، يبقى نحسب إلى رمضان السنة دي. مش عارف شو أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، يقول الشرط الأولاني أن تكون هذه الزروع مما يزرعها الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. ثلاث حاجات لما ثلاث شروط. قال الشارح: تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتاد في حال الاختيار. يقتاد يعني يؤكل. في حال الاختيار يعني في الحال العادية، لا في حالة الاضطرار. الاضطرار هتاكل اي حاجة، انما حالة الاختيار هتاكل اللي انت عايزه. فالحبوب يقتاد يعني تؤكل في حال الاختيار. والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة، زي الخبز يا جماعة، الدقيق لو بتاع القمح. القمح تستخدم في صناعة الخبز ويؤكل. وأن يكون الشرط الثاني يا جماعة، وأن يكون مما ينبته الآدميون، أي يزرع جنسه الآدميون، وكذا الذي ينبت بنفسه، وكذا الذي ينبت بنفسه، كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة. أنا عندي حتة أرض وربيت حب ولم أتكلف أي معاناة، مطر نزلت نبت الزرع، فهذا يدخل في الزروع التي يجب فيها الزكاة. أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي. عندي أرض وزي ما قلنا الماء حمل، بعض حبوب أنبتت هذا الحب نخرج أيضا عليها زكاة، وذلك كالحنطة، بدأ يتحدد أو يتكلم عن هذه الحبوب. قال الحنطة والشعير، الحنطة اللي هو القمح، والشعير والذرة والدخن والأرز والماش والعدس، دي طبعا حبوب احنا ما نعرفهاش يا جماعة، وهي تؤكل في بلادها، وما أشبه ذلك، وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماش والباقلاء. باقلاء دخل فيها جماعة الفول واللوبيا والهريران، وهو الجلبان، حبوب احنا ما مش موجودة في مصر ولكنها تزرع في بعض البلاد وتؤكل. وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذه، وقسنا عليها ما هو في معناه لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى عندنا الحبوب التي تستخدم للاقتياد كطعام، وتدخر جاز ادخارها انك تحوشها، تحوش القمح والرز والعدس وغير ذلك، مش كده يا جماعه؟ فهذه التي يخرج عليها زكاة. ووجه اختصاص وجوبها بما يقتاد لأن الاقتياد ضروري ولا حياة بدونه، فلذلك أوجب الشارع منها شيئين لأرباب الضرورات، بخلاف ما لا يقتاد من الأبزار. الأبزار جمع بذرة، يعني هناك حبوب ولكنها لا تؤكل، لا تؤكل على وجه الايه الاقتياد، طعام اليوم ده انت بتروح تجيب بشلن طعمية وتاخد خمس رغيف وبتاكل، مش كده؟ فالعيش اساس في طعامك، الرز اساس في اكلك وشربك، العدس وهكذا. يبقى هذه حبوب اساسية في الطعام. اما الكمون والكراوية والخضروات كالقساء والبطيخ ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه، لأن أكله تتمات، يعني من باب الترفيه عن نفسه كده، ولا بد. يعني هنا جماعة هذه الأشياء الفاكهة وغيرها لا زكاة عليها عند الشافعي، لأنها ليست ضرورية. المرء يعيش بالخبز، يعيش بالأرز، يعيش بهذه الأشياء التي تختار، وأما غيرها فهذه من باب الترفيه، نأكلها من باب الإدام، إدام يعني حاجة تغمس فيها، لذلك لا زكاة عليها عند الشافعي. فلا بد مع ذلك من وجوب النصاب، يعني بتكون يا جماعة زي ما احنا قلنا زي ما قال الشيخ، أول حاجة مما يزرعه يا جماعة الآدميون، الأمر الثاني أن يكون قوتا مدخرا، قوت طعام أساسي مدخر يجوز فيه الادخار، أن ندخره حتى نأكله على مدار السنة كالذرة والقمح وغير ذلك، ثم أن يكون بالغا للنصاب. وأخر الكلام عن النصاب، النصاب طبعا عندنا فيما سقط السماء وفيما يعني الماء بتاعه نزل، ماء السماء أنبت هذه الحبوب لها نصاب، وكذلك ما تم زراعته بالآلات، هذا فيه العشر وهذا فيه نصف العشر، فيما سقط السماء العشر، وفيما تم زراعته بالآلات وغير ذلك نصف العشر، وكذلك فيما دون خمسة، يعني أن يكون بداية النصاب عندنا خمس أواسق، يعني حوالي كم من الأشياء، حوالي 1600 صاع، 1600 صاع النصب هنتكلم عنه في وقته إن شاء الله تعالى. ولكن بداية مما يزرعه الآدميون الأمر الثاني أن يكون قوس الإناء مدفع. ده بالنسبة للحبوب. أما الثمار فتجب الزكاة في شيئين، منها ثمر النخل وثمر الكرم. وشرائط وجوب الزكاة أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. من ملك من ثمر النخل والكرم، الكرم اللي هو العنب يا جماعة، ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع. وفي الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل. الخرص يعني التخدير من غير وزن، بدخل كده البستان وأبص في الأعناقيد اللي موجودة وأقول إن دي تطلع مثلا 1500 كيلو، أنا ما وزنتش ولكن قدرت. وهذا الأمر يأتي عن تجربة، وكان عبد الله بن رواحة هو الذي خرص ثمر خيبر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقدر هذا التمر وهو على نخله. فالعنب أيضا كما يخرص النخل يخرص الإيوردها العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. حديث يا جماعة فيه ضعف، خرجه الترمذي وفيه ضعف، ضعفه الألباني، ولكن هو معتمد أخذ به الفقهاء. فالعنب زكاته زبيب، والشجر النخل زكاته تمر. فنقرا بعدين نتكلم في المسألة دي. قال: ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتدان، يبقى لهم صفة أنهما قوت زي الحبوب اللي احنا تكلمنا عنها يا جماعة، فهذه أيضا قوت تؤكل، فأشبه الحب بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما. تأدما يعني زي ما تقول شوية طبيخ، هذا إذان يتغمس بالعيش. فالفاكهة أيضا بتكلها تنعم تلذذ، ولكنها ليست بطعام، فليس بضروري، فلا تليق بها المواساة الواجبة. خلي بالك من الكلمة دي حلوة، المواساة إنك بتواسي الفقير بمال، والمواساة نوعين، في مواساة واجبة وتندرج تحت القوت الضروري، إنك تديله أمن بشعير مكرونة رز، الحاجات اللي هي القوت الضروري الذي يكتفي به المرء ضرورة، ده اسمها مواساة واجبة. وأما الثمار لما أجيب له 2 كيلو فاكهة فهذه من باب المواساة، ولكن يا جماعة ليست الواجبة، ده على وجه الترفق والتلذذ والتنعم، ليس على وجه الوجوب. ولذلك وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين كما في أصل الروضة. قال: في أصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. الحقيقة النووي في المجموع قال يا جماعة اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا زكاة في التين. اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا زكاة في التين. الزيتون حصل في خلاف، الزيتون فيه خلاف، في الجديد لا زكاة عليه، في القديم تجب عليه الزكاة. وهنا يا جماعة في ثلاث أقوال في المذهب بالنسبة لتفريعات العلماء على القديم. طبعا الفتوى على الجديد ما له زكاة، وفي القديم عليه زكاة، والآثار المروية في شأن الزكاة على الزيتون لا تصح. وعلى القديم فرع الأصحاب ثلاث أقوال، ثلاث وجوه. إذا كان الزيتون يعصر، يعني الزيتون في نوعين، في نوع بيتعصر يطلع زيت، وفي نوع بيبقى زيتون زينه اللي هتطلع عليه زكاة. إنما الذي يعصر زيتا، المذهب القول الأول فيه وهو قول الأصحاب زي ما قلنا وجوه، أنت مخير بين الإخراج أن تخرج زيتونا أو زيتا. الوجه الثاني إخراج الزيت، تطلع زيتون تطلع زيت. الوجه الثالث تخرج زيتونا، وده قول الجوين، قول الجوين. ولكن يا جماعة المذهب أو الرواية عن الشافعي في الجديد أنه لا زكاة على الإيه؟ على الزيتون. صاحب الكتاب الحقيقة هنا دخل في دماغه حكاية الزكاة على التين، الزكاة على التين، فيجادل فيها، لا يصح فيه أثر، ولكن بيجري ويلهث وراء أن يثبت قياسا بين التين والعلم. وهذا أمر الحقيقة يعني قوله في المسألة ضعيف. قال: والجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع. المذهب يا جماعة القديم والجديد ونصوص الأصحاب على أنه لا زكاة على التين. هو بيقول لا، الجزم بذلك فيه مقال، بل في معنى الزبيب، التين عنده في معنى الزبيب، بل أولى، لأنه قوت أكثر من الزبيب. فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه، وإن لم يصح يبقى عايز يقول التين اللي بيجفف اللي بيجي من الشام دوت زي الزبيب، وقوت يتفق معه في هذه العلة، علشان كده عايز يوجب الزكاة على الإيه يا جماعة؟ على التين. وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع، بل قال البخاري أنه غير محفوظ. يعني عايز يقول أن الحديث الوارد في شأن التين غير صحيح. وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى، يعني هي قياس. ولا يمنع ذلك، ألا ترى ألحقنا بالحنطة الشعير؟ يعني الشعير ورد فيه ولم يرد في الحنطة، فألحق هذا بهذا. وما اشترك معهما في التوتية، في التوتية أو التوتية. التوتية دي يا جماعة يعني إيه؟ في القاموس معناه المعنى قريب من هذه حبات، يعني تفصص من قشرها، تفصص من قشرها. وإن لم يكن فيه قوة الاقتياد، يعني بعض الحبوب تشترك مع الحنطة والشعير في هذه الصفة فعليها زكاة، وإن لم تكن لها قوة الاقتياد التي فيهما، يعني في الحنطة والشعير. وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص، تين مش هنقدر نقدره لأن التين يا جماعة يختلف عن العنب. العنب بيبقى بادي ظاهر، بيدخل أي حد كده في بستان العنب ويشوف العناقيد متدلية بيقدر يحددها. وكذلك التمر على الشجر، إنما التين لا، لأن التين مغطى بأوراق الشجر فلا يظهر، وبالتالي يصعب على أي واحد أن يقدرها تقدير. ولا تجب الزكاة في الجوز واللوز والموز والمشمش، وكذا الزيتون على الجديد الصحيح. نقف شوية قبل ما نكمل التجارة. خلي بالك ان الزكاة على العنب تكون ايه؟ زبيب. والزكاة على التمر وعلى البلح على الرطب بيكون ايه؟ التمر. طبعا عارفين الفرق بين التمر وبين البلح العادي بتاعنا، يتركوا على النخل حتى يجف بالتمر. والعنب بيتساب حتى يجف يصبح زبيبا. طيب لو انا عندي عنب حكله او ابيعه عنب، او بلح حكله وابيعه بلح، اطلع عليه ازاي؟ في اقوال كثيره في المذهب، ولكن القول المعتمد اننا نفترض عندي 100 كيلو، قلنا يعني قدر بلغ النصاب. فلما اجي اطلع مش هطلع عليه العشر، او اذا كان يسقى فاطلع عليه اقل من كده، لا، ولكن هشوف لو جف ذلك، لو جف البلح فصار تمرا او العنب فصار زبيبا بنسبة فقط، يبقى 100 كيلو من العنب يعملوا كم كيلو من الزبيب؟ 80. يبقى في فقد قدره كم يا جماعة؟ 20. يبقى لابد ان اقوم بحساب هذا الفقد. يبقى لو حصل 10 كيلو من العنب، لا هزود اخليهم 12 احتسابا لهذا الايه؟ الفقد. مفهوم يا جماعة؟ احتسابا لهذا الفقد. طيب احنا بنطلع زبيب ولا تخرج عنبا، فاذا كان العنب يؤكل يبقى اشوف العنب دوت. ما المصلحة الاثنين يا عم الشيخ؟ يعني انا دلوقتي عندي 5 اواسق من العنب، مش هطلع عليه لانهم بالزبيب هيكونوا اقل من كده، مش كده؟ فتحسبوا بالزبيب. هناك قول ثاني انك تحسبها جمعية زي ما انت بتقول كده. نعم. ما هو التقدير بيكون كده، التقدير بيكون بنفس الكلفية. ماشي يا جماعة. بس طبعا مذهب الأحناف مذهب طيب جدا. قال الزكاة على كل ما خرج من الأسد ما عدا القصب والأشياء التي تكون تدما إلى غير ذلك، إنما الزكاة على كل ما خرج من الأسد. القصب يقصد ليه؟ مش بتاعنا. أي النباتات التي تستخدم كعلف الحيوان هي دي التي لا زكاة عليها. وده الحقيقة القول الطيب في المسألة. بالنسبة للأحناف يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عموم ما سقت السماء وما سقت الأرض، الحديث دوت ما سقت السماء عام في كل ما سقي بالمطر أو سقي بالنواضح إلى غيره، فأدخلوا ذلك فيها وآتوا حقه يوم حصاد إلى غير ذلك. أدلة كثيرة للأحناف. إنما احنا عندنا الزكاة على ما يصلح قوتا، وأما بالنسبة للثمار فعلى التمر وعلى اليلمع وعلى الزبيب فقد لا غير. ثبت بدليل آخر لهذا الحديث وبعيد. وده الحقيقة اللي كان معمول، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج وأمر بالزكاة على الخضروات ولا على غير العنب والتمر، عشان كده خدوا هذه المسائل من هذا الكلام. انت عشان كده اصلا انت مش هتقدر تترك الاشياء التي تصلح قوتا. قديما طبعا يعني اقرب من الفلاحين النهارده، انت لما تروح الفلاحين تجد ان في زراعات معينه كله يزرعها، الزراعات اللي بيستخدموها في البيوت، يعني كله بيزرع ذره مثلا، شعير كله بيزرع شعير، كله بيزرع ذره، كله بيزرع برسيم، بيزرع اللي هي البتاع ده اسمه الجراو علشان الحيوانات بتاعتهم، برسيم وهكذا. فدي أنواع من المزروعات بيقوموا بها لأنهم بينتفعوا بها. ما فيش حاجة اسمها واحد يروح يشتري كذا ذرة أو يشتري كذا، لأن كذا هتسبب له خسارة كبيرة جدا. فهذه أشياء ضرورية في حياتهم غير الأشياء الثانية. يعني إحنا هنا في المدينة غير الريف، لما تنزل القرى تجد مثلا أن الثمار الفاكهة شيء نادر، إذا قد يأكلونها مرة أو مرتين أو ثلاثة في الموسم كله، أو ربما مر الموسم كله لم يأكلوا منه، لما الطعام العادي بتاعهم الأساسي موجود في بيوتهم بيخزنوه طوال السنة. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. لما جينا نتكلم يا جماعة عن الأثمان قلنا الشروط خمسة: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وحوالان الإيه يا جماعة الحول. العروض ما عدا النقدين فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة، ودليلها دليل عروض التجارة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: نزلت في التجارة. وفي السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: في البذل صدقاتها، صدقتها البذل. يا جماعة طبعا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم. والبذل هي الثياب المعدة للبيع، قال الحاكم على شرط الشيخين: والبذل الثياب المعدة للبيع عند البزازين اللي هم تجار القماش يا جماعة. وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة. ما فيش حاجة اسمها زكاة ثياب، مش كده؟ في زكاة النقدين، في زكاة التمر أو زكاة الزروع، زكاة الحيوان، إنما ما فيش حاجة اسمها زكاة الثياب. لذلك فإنما تحمل على زكاة التجارة. طبعا أنكر زكاة التجارة بعض أهل العلم، ده القول اللي أخذ بالألباني، ولكن عند جمهور أهل العلم هناك زكاة تسمى زكاة عروض التجارة. واعلم أنه يشترط ما مع ما ذكره الشيخ من الشروط أنه لا بد من كون العوض تصير مال التجارة، مال التجارة، وأن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة. أنا أشعر الغتيل العوض، يعني أنا معايا سلعة، واحد تاني معه فلوس، هيدفع الفلوس وياخد اللي يا جماعة السلعة، يبقى ده اسمه عقد معاوضة، يعني مبادلة، بديك فلوس واخد عوض سلعة، مش كده يا جماعة؟ يبقى ده اسمها عقود معاوضة. في عقود تانية ليس فيها عوض مقبولة في الشرع، زي الهبات، الهبة الهدية، يعني بديلك شيء من غير عوض اسمه هبة. لذلك بعض العقود التي ليست من باب الهبات ولا يوجد فيها معاوضة أنكرها الشارع، زي الربا مثلا، أنا بديك 1000 جنيه على وجه القرض، لما أخذهم منك 1100، 100 دي إيه؟ هل هي من باب الهبة؟ لا، مش من باب الهبة. طيب هل هي من باب التجارة؟ لا. يعني معنى ذلك أن هذا الجزء ليس هبة وليس عوض عن سلعة تباع وتشترى، فهو من باب الزيادات الغير مقبولة في الشرع. لذلك يا جماعة أدخل بعض أهل العلم الجوائز الموجودة على السلع في هذا الباب. قال لك الجائزة الموجودة على السلع دي عبارة عن إيه؟ أنا دلوقتي فتحت كيس أي حاجة لقيت جوه 5 جنيه، أنا بشتريها بربع جنيه ولقيت فيها 5 جنيه، 5 جنيه جت منين؟ هل معنى ذلك إن 5 جنيه هي عبارة عن مشاركة من كل ما اشترى السلعة، كل واحد اشترى السلعة، من اشترى السلعة وهذا جزء يحصل عليه واحد منهم فأدخلوها في الرهان أو في المقامرة؟ احتمال. الأمر الثاني، هذا العوض بناء على إيه؟ انت اديتني 5 جنيه ليه؟ هل هو من باب الهبات؟ لا تصلح. هل هي من باب البيع والشراء؟ لا. يبقى اذا معنى ذلك صدرت الفتوى في شأن هذه الاشياء بالمنع، انه لا يجوز، لا يجوز. فكانت فتوى طلع بهذا المعنى. يبقى معنى ذلك اديني مال ممكن يكون هبة، جائز، دي عقود جائزة، جائزة الهدية، أو أن يكون عوضا في بيع أو شراء، ما فيش مشاكل، أما دون ذلك فإنه لا يجوز. طيب يبقى عايز يقول لي إيه؟ واعلم أنه يشترط مع ما ذكره الشيخ من الشروط أنه لا بد أن يكون عوض، العوض تصير مال تجارة، يعني الحاجة اللي انت العروض اللي انت هتشتغل فيه لازم يبقى في نية ان يكون مال تجارة. انا طلعت 1000 جنيه عشان اشتغل فيهم، بنوي ان المبلغ ده مال ايه يا جماعة؟ مال تجارة. طلعت شوية ملابس علشان ابيعهم واشتريهم، النية متوفرة، يبقى ده مال ايه يا جماعة؟ مال تجارة. وان يقصد الاتجار عند اكتساب ملك الايه؟ العروض. يعني انا دلوقتي لازم يبقى في نية موجودة، انا امتلكت سلع هبيعها، ما هذه ممكن تكون مبادلة من غير قصد بيع، انا عندي اوضه نوم قديمة عايز ابدلها بواحدة جديدة، نية التجارة غير موجودة، فهذا لا يعتبر بيع، لا يعتبر، لا تعتبر هذا، أو لا يعتبر هذا البيع والشراء تجارة، لأن نية التجارة غير موجودة خلاص. ولذلك لا يجب على هذا اللون زكاة، فالزكاة إنما هي في تجارة مقصودة، نية موجودة إن في تجارة، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة. يعني إيه معاوضة؟ المعاوضة زي ما قلنا تبادل، بتبادل السلعة بفلوس وترجع تشتري بالفلوس سلعة، فهذه مبادلة أو معاوضة. فلو كان في، ها في يا جماعة كلمة اللي بعد كده فيها ايه؟ ملكي، صلحوه مكتوبة غلط. فلو كان في ملكه عروض قنية، يعني ايه قنية؟ يعني مقتنات، واحد عنده في بيته مثلا سجاجيد بيستهلكها بتاعته، فجعلها في التجارة، خدها في المحل عشان يبيعها، لم تصر عروضا للتجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير، سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو شراء. وقلنا بمعاوضة محضة يشتمل ما إذا دخل في ملكه بالشراء، سواء اشترى بعرض أو نقد، يعني سلعة مقابل سلعة أو فلوس، أو دين حال أو مؤجل. خلاص كده يا جماعة؟ يعني عايز يقول أنا لو جبت شوية سلع من البيت مش لازماني عايز أبيعها، مش بقصد الاتجار في هذا اللون، لا يعد ذلك تجارة. ورثت مال، جالت فلوس، جات لي فلوس من هبة أو إرث أو غير ذلك، فهذا المال لم يأتي عن طريق التجارة، ولكن جاءني من مصادر أخرى كإرث أو هبة أو بيع شيء لا بقصد التجارة، فهذا لا زكاة عليه، زكاة عروض الإيه يا جماعة؟ التجارة. يبقى لابد من قصد الاتجار، لازم نية إنك هتشتغل تاجر في هذا اللون، أما دون ذلك من بيع أو شراء كلنا بنبيع وبنشتري، بنبيع حاجات قديمة وبنشتري حاجات جديدة، فهذه لا تكون على وجه الإيه يا جماعة؟ على وجه التجارة. وإذا ثبت، إذا ثبت حكم التجار لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة. خلاص أنا فتحت محل وجبت أجهزة عشان أبيعها، والنية موجودة إن أنا هبيع الموضوع دوت أو هشتغل في اللون من السلع، خلاص تبقى دي تجارة ولا أحتاج إلى نية جديدة. كلما جئت بإيه؟ كلما جئت بإضاعة جديدة ما احتاجش بقى ان انا اجدد النية. وفي معنى الشراء، لو صالح على دين له في ذمة انسان على عروض بنية التجار فانه يصير مال تجارة لقصد التجارة. انا عايز من واحد فلوس 1000 جنيه مثلا دين، مش هديني الفلوس، قلت له طب ايه رأيك اديني بيهم شوية كتب علشان اشتغل فيهم وبيعهم كتجارة. فهذا القصد هو الذي جعل التجارة عليها يا جماعة، عليها زكاة. يبقى هنا التجارة تحققت بنيته، ووقت دخوله لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة محضة، يعني أول ما خد البضاعة وقصد بها التجارة يبدأ الحول بتاعه، يبدأ نعدله بقى الحول بتاعه، بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها الهبة واحد الدنيا يقول قال لي دول هدية 1000 جنيه مثلا، يبقى 1000 جنيه دول لا يعتبروا تجارة، مال مكتسب من غير عوض فلا يعتبر تجارة. وكذا الاحتفاظ والاحتشاش والاصطياد والإرث فليست من أسباب التجارة. لو قصد بالتجارة يبقى حاجة ثانية بقى التجارة، إنما أنا بروح أقطع خشب من شجر عشان أدفى دي، أو بقطع شوية حشيش عشان أأكله للفراخ، كل ذلك لا يعد تجارة. أو بروح أصطاد عشان أكل، أو كسبت أموال من إرث ميراث، كل هذه الأموال والمنافع لا تدخل في التجارة. ولا أثر لاقتران النية بذلك، طبعا لأن ما فيش نية تجارة، هي بالحاجة عشان ينتفع بها. وكذا الرد بالعين والاسترداد، حتى لو باع عرضا للقنية، بعرض للقنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده، وقصد المردود عليه بأخذه للتجار لم يصر مالا للتجار. يعني أنا دلوقتي رحت بعت ملابس معينة مش محتاجها واشتريت غيرها بقصد إن أنا أقتنيها، فوجدت إن بيها عيب فرددتها واسترددت أموالي اللي أنا كنت قلتها قبل كده ثياب بتاعتي اللي عندي خلاص كده، فهذا اللون لا يعتبر تجارة. أنا ما بعتش أو ما عملتش المبادلة دي علشان تجارة، أمال عملتها عشان أشتري حاجة أقتنيها في بيتي، فهذا الشكل لا يعتبر فيه لا يعتبر تجارة لعدم توافر نية يا جماعة التجارة. كلنا بننزل نشتري من السوق، نشتري هدوم، بتبيع هدوم إلى غيره. التبادلات القديمة يا جماعة كانت إما نقود وإما مبادلة، يعني إحنا في زماننا دلوقتي الغالب علينا إن إحنا بنشتري بالفلوس. زمان كان الفلوس ده شكل من أشكال التعاملات، بالدرهم أو بالدينار، هناك شكل آخر كان مبادلة سلعة بسلعة اللي احنا بنسميه المقايدة، وما زال موجود إلى الآن في بعض الأماكن القروية وفي بعض الأماكن الصحراوية، الفلوس قليلة فبيتبادلوا كيلة قمح بكيلة شعير إلى غيره، فهذه المبادلة لا تعتبر تجارة ولكنها من باب شراء العادي بتاعنا، الشراء العادي، فلا تتوافر فيها نية التجارة. كذا لو كان عنده ثوب لليل الاقتناء فاشترى به عبدا للتجارة، أنا عندي ثوب مقتني في البيت بعته واشتريت مكانه عبد علشان أتجر فيه، ثم رد عليه الثوب بالعين انقطع حول التجارة. بالنسبة للحول بتاع التجارة عشان نبقى فاهمين الموضوع ده، حول التجارة الوارد عن الشافعي أن الاعتبار بالنية لا بالنصاب، ده الجديد. يعني إيه؟ طالما نويت إن أنا أشتغل في التجارة نبدأ نعدلك بعد سنة هتطلع الزكاة. طب ده أنا اشتغلت بمبلغ صغير لا يعتبر نصابا، أقول لك لا، العبرة عندنا باكتمال الإيه؟ الحول لا بمقدار النصاب. يبقى الحول بتاعك هنعده لك من يوم ما بدأت، لما ينتهي الحول شوف بقى فلوسك دي بلغت النصاب ولا لا، لو بلغت النصاب هنطلع عليك زكاة، ما بلغتش النصاب يبقى إما أن نستأنف نصابا جديدا حولا جديدا حولا جديدا، وهو المذهب. وفي قول ثاني في المذهب نقول لا، هنستنى لغاية ما تكمل النصاب وتطلع زكاة وبعدين نعدي لك نصاب جديد حول جديد. ثاني الأول بنقول الحول قول الشافعي أن الحول يبدأ من نية التجارة دون اعتبار النصاب. في قول ثاني باعتبار النصاب يا جماعة، باعتبار النصاب في الحولين دون النظر إلى أن النصاب سقط في النصف. أنا بدأت ب10,000 جنيه، جيت بعد 3 شهور بقوا 100 جنيه، وبعدين على ما خلصت الحول رجعوا 10 كمان هطلع على 10. يبقى عندنا كم قول دلوقتي؟ قولين. الأولاني لا اعتبار بالنصاب، ويبدأ الحول من نية اللي هي يا جماعة التجارة، والفتوى على هذا. في عندنا وجهين كمان في المذهب. وجه الأولاني بتاع الجويني قال العبرة عندنا بطرفي الحول، فلا بد من اكتمال النصاب في طرفي الحول. في قول ثالث، وجه ثالث، الوجه ده بيقول العبرة بوجود النصاب من بداية الحول إلى نهايته، ما ينزلش في النص. يبقى عندنا قول للشافعي ووجوه للأصحاب. فتوى على قول الشافعي أننا هبدأ معاك من بداية التجارة دون الالتفات هل أنت كنت مالك للنصاب ولا لا. نوصل وانتهى الحول، خلص الحول، السنة مرت، أشوف عندك قد إيه، لقيت أن المال الموجود قد بلغ النصاب، هاخد عليك الحول، هاخد عليك الإيه؟ الزكاة. وجدت أن المال بتاع التجارة لم يصل إلى حد النصاب، أقل من النصاب، مش هاخد عليك زكاة، مش هاخد منك زكاة. وهنا يبقى في عندنا يا جماعة عندنا وجهين، الأصح فيهما أنني أستأنف معك حولا جديدة. أقول لك يبقى السنة دي راحت ونبدأ نعد يا جماعة سنة جديدة. الوجه الثاني قال لك لا، أن الحول ممتد بعد شهر، بعد 2، بعد 3، بعد 4 بلغ مالك النصاب، يبقى نطلع عليه زكاة، وبعد ذلك نبدأ في حساب حول جديد. يبقى عندنا كم وجه في المسألة دي؟ وجه. مفهوم يا جماعة الحتة دي؟ نعم، المختلف الأصح في القول الأول، الوجه الأول يا جماعة، أن طالما انتهى الحول والمال لم يبلغ النصاب، خلص يبقى الحول ده انتهى، وابدأ احسب معك حولي جديد. طيب عشان كده بيقول لنا في المسألة دي، قال انا عندي ثوب ورحت بيع الثوب وبدلته بعبد، اشتريت مكان الثوب ده عبد، والعبد اللي جاني نويت ان انا اشتغل بقى في الايه؟ في التجارة، نويت اشتغل في التجارة، سواء كان قيمة العبد بلغت النصاب ولا ما بلغتش النصاب، يبقى على قول الشافعي المعمول في المذهب بدأنا معك يا جماعة حول. معايا؟ أنا ليه اتكلمت في الحول؟ عشان الحتة دي بدأنا، أنت النهاردة اشتريت العبد ده، ولما اشتريته قلت هشتغل في التجارة وبيع بيه، خلاص ماشي. يبقى في أول رجب تملكت العبد للتجارة، يبقى نبدأ نعد لك من أول رجب. في 10 رجب صاحب الثوب جاء قال لك خد يا عم ثوبك فيه عيب وهات العبد بتاعي، يبقى انقطع الحول لأني ما أصبحش فيه إيه؟ تجارة. ده أنت خدت هدومك اللي كانت عندك التي لم تكن قد أعددتها للإيه؟ للتجارة. وضحت يا جماعة؟ ولو كان عنده ثوب للقنية، يعني اللي يقتنيه لي أن يعني يلبسه ويأجره ويعمله أي حاجة، فاشترى به عبدا للتجارة، يعني اشترى عبد علشان يتاجر في العبيد، ثم رد عليه الثوب بالعيب، انقطع حوله نية التجارة، بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه يبقى حكم التجارة. يعني إيه؟ أنا بتاجر في الأثواب، بتاجر في الأثواب، وإنت بتاجر في العبيد، فبدلنا. إذن معنى ذلك حول التجارة باقي، الحول باقي من أول ما نويت أشتغل في القماش وبيعه، هذه الحول بتاعي، بعت قماش وجبت عبيد وقلت حبتدي أتاجر في العبيد، ما زال الحول إيه قائما. أنا ببيع سوبر ماركت هدوم وعبيد وغيره. ثم بعد ذلك رد للرجل أثوابي للعيب وأخذ عبده، هل انقطع الحول؟ لا، لأننا ما زالت نية التجارة إيه قائمة، حبيع القماش حبيع عبيد، النية قائمة، وعلى ذلك فالحول لم ينقطع. كذا لو تبايع تاجران ثم تقايلا، خلي بالك التقايل ده معناه ان رد البضاعه، كل رد بضاعته لاخيه. لذلك الحكم عندنا في المساله ان الاقاله تندب. يعني انا رحت الواحد قلت له انا عايز اشتري منك القلم ده، قال لي باتنين جنيه، اتفضل هات اتنين جنيه، وخدت القلم ومشيت، يبقى وقع عقد البيع يا جماعه صحيحا؟ صح. لما روحت البيت قالوا لي يا عم احنا مش عايزين القلم ده، احنا عايزين قلم جاهز. فرحت للراجل قلت له والله انا مش عايز ده، معلش عايز قلم ثاني، رجحه لي. لا يجب على التاجر ان يرد الايه البيع او السلعه، لان البيع وقع يا جماعه صحيح، ملزم للطرفين، هو تملك المال وانت تملكت السلعه، ما غشكش، قال لك السلعه اهي كده يا جماعه. ويسن الاقاله، يسن الاقاله يعني يستحب له الايه ان يرجع الحاجه، ولا يجب عليه ولكن يسن. انا مش عايزها، فقال لك طب خلاص ماشي خد فلوسك اهي. فدي معناها الاقاله، ان انا ارد الايه يا جماعه السلعه. فلو عندنا تاجرين تبايعا وبعدين حصل بينهم ايه تقايلا، يعني رد البضاعه لبعض، يستمر حكم التجاره في المالين، يعني مال التاجر الاولاني ومال التاجر الايه يا جماعه الثاني، لانهم تجار اصلا، فالحول في حقهما باقي. يكمل واقول لك. بصوا المساله دي بقى، بيقول لو كان عنده ثوب للتجاره، يبقى في نيه تجاره، يعني في سريان حول منتظرين لما الحول ينتهي علشان يطلع لنا. طيب، فباعه بعبد للاقتناء. انا دلوقتي معايا ثوب حبيعه تجاره، رحت بايع الثوب دوت واشتريت من بيه، اشتريت بيه عبد للتجاره ولا للاقتناء؟ للاقتناء. يبقى ايه اللي حصل؟ انقطع الحول خلاص. فرد عليه الثوب للعيب، انقطع الحول. بعد فتره الراجل قال له خد يا عم الثوب بتاعك مش عايزه، وهات العبد بتاعي. شوف بيقول ايه بقى، فلم يعد حكم التجاره لان قصد الاقتناء قطع حول الايه التجاره، والرد والاسترداد ليس من الايه من التجاره. يعني بيقول لك حتى انف حول جديد، ده المعنى. هناك انا بعت ثوب وخدت مكانه عبد، مش كده يا جماعه؟ الثوب ده كان الاقتناء والعبد للتجاره. اقول لك ابدا العبد بتاعك ده اللي انت هتتاجر فيه، نبدا الحول بتاعك. لو رجعته ما هو الثوب كان للاقتناء، يبقى انقطع الحول، ما فيش حول خلاص. لو انت تاجر واللي قدامي تاجر اديت له ثوب وكان للتجاره معدا للتجاره واشتريت منه عبد معد ايضا للتجاره فالحول مستمر. انما الحول ده انا بعت ثوب كان للتجاره يعني الحول قائم واشتريت مكانه عبد والعبد للاقتناء فسقط الحول ما فيش حول خلاص. لو رجع الثوب تاني ليا هستأنف بيه يا جماعه حول جديد لان الحول الاول انقطع وانتهى خالص. لو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجاره او تزوجت امراه وقصدت بصداقها التجاره فالصحيح ان عوض الخلع والصداق يسيران مال للتجاره لوجود المعاوضه وقصد التجاره وقت دخولهما في ملك الزوج او الزوجه. نقف ونوضح الموضوع ده. واحد متجوز واحده صلى عليه قالت له طلقني قال لها مش هطلعك قالت طب انا اتخلع وخد عوض ما هو جاز الخلع بالعوض. الخلع يا جماعه هياخد ايه؟ هياخد صداق حاجاته اللي جابها. قال لها لا انا هاخد الحاجات وهاخد كمان 5000 جنيه لانك انت ضرتيني. قالت له ماشي فدفعت له مهر ودفعت له 5000 جنيه. قال بس ابدا بقى مشروع تجاري احسن من الجواز وخد الخمس تلاف وقرر انه يجعلهم مال ايه؟ تجاره. خلاص يبقى هذا المال نبدا نعدله ايه؟ ها حول جديد من اول النيه دي. الحاله الثانيه او الصوره الثانيه واحده ست اتجوزت ليها صداق ليها مهر خدت المهر وقالت مشروع طيب اهو زوج وتجاره ونوت بهذا المال التجاره يبقى يقع مالا للتجاره ونبدا به الايه؟ الحول. مفهوم كده يا جماعة؟ ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كان عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة. الإجارة يعني أنك تأجر حاجة ما أجرت دكان وباخد 100 جنيه وكان النية إن أنا أشتغل الكلام ده كتجارة فقال تدخل في معنى التجارة. وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت طب نكمل الحتة دي الأول وبعدين نتكلم. بص يا جماعة لو أنا أجرت دكان وبدأت أجر الدكان عشان أنتفع منه فهذا المال الذي يدخل في جيبي يعتبر مال تجارة. لو أنا عندي يا جماعة دكان هل يجوز إن أنا أجرها؟ قولين في قول أنه لا يجوز لأنك لست بمالك. قول الثاني بالجواز وهذه تسمى مستغلات. واحد عنده عيادة دكتور فراح مأجرها فالإيجار يأخذ حكم أجرها تجارة فهذا الإيجار يأخذ حكم التجارة لوجود المعاوضة. الإيجار أنواع في حاجة اسمها مستغلات دكان بأجرها للغير أو مثلا سيارة بأجرها للغير كل هذه تأخذ نفس الحكم. فإذا أردت معرفة ما يصير مال للتجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال للتجارة. علم الضابط ده. نعم ضابط. الضابط غير القاعدة. الضابط بيكون يعني قاعدة تتعلق بباب أو بمسألة، إنما القاعدة إنما هي قاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات في أبواب كثيرة. يبقى الضابط ليه؟ لباب واحد. إنما القاعدة تشتمل على جزئيات في أبواب كثيرة. يبقى كل، كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة، فإن لم يكن معاوضة، ما فيش معاوضة، معاوضة زي ما قلنا يعني يا جماعة المبادلة، أديك سلعة واخد فلوس، أديك فلوس واخد سلعة وهكذا، أو كانت ولكنها غير محضة. غير محضة يعني إيه؟ يعني زي الهبات، زي الهبة. الهبة ما فيهاش معاوضة، تدخل فيها معاوضة، فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة. وإن قصد التجارة يعني عايز يقول لي عملت الشراء والبيع ليس لقصد التجارة، أنا ببيع لك، ببيع لك مثلا شوية قمح علشان أخد منك شعير، ده عقد بيع وشراء، ولكنه ليس، وهو عوض أيضا، ولكنه لم يقصد بهذا الفعل يا جماعة التجارة، ده ما قصدش التجارة، ده قصد الاقتناء فخرج عن معنى التجارة. ولهذا تتم تأتي عند كلام الشيخ، خلاص لسه الكلام ده هيجي تاني، وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم. وإحنا بنقول آخر الحول زي ما إحنا قلنا المذهب على أننا أبدأ الحول من ساعة الشراء دون الالتفات إلى النصاب، وبعدين آخر الحول نبتدي نشوف بقى أنت مالك النصاب ولا لأ. هنا قول ثاني وجه من وجوه للجوين أنه نبدأ العد من امتلاك النصاب، والعبرة عندنا باكتمال النصاب في أول الحول أو طرفي الحول. قول الثالث اكتمال النصاب على مدار الحول، والفتوى على الأول هو قول الشافعي العبرة عندنا باكتمال النصاب في آخر الحول بس. طيب بنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء نتكلم عن الأنصبة بتاع الزكاة. Thank you.